معنى هذا أنه عجب، الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له، لا وجود للشيء الذي أسمائه وصفاته. ولهذا كفرهم الأئمة وكثير من أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، قالوا إن الجهمية كفار خارجون عن 72 فرقة. وكفرهم 50 عالم كما ذكر العلماء ابن القيم، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في الهدى. والمعتزلة أسفلوا الأسماء والتوصيفات، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدر، معناها أعلام محرم سواء. والمعتزلة من العلماء من كفرهم، ومن العلماء من دجعهم. والأشاعرة أثبتوا 7 صفات ونفوا بقية الصفات وأثبتوا الأسماء، أثبتوا الأسماء وأثبتوا 7 صفات، فهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والصحة. فهؤلاء يسمون أهل التعطيل، يسمون أهل التعطيل لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته. وهذا إلحاد في أسماء الله وآياته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وصف أهل التعطيل لأنهم الذين يوحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه، ما نعت الله به نفسه من أسماء وصفاته يعطلونها، ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا صوت السمع ولا بالبصر، حتى يشبهوه بالعدم والبواعث. كما سبق ان الجهمية الذين ينكرون أسماء وصفات معناه يجعلون عجب لا وجود له، كالمواد الذي لا وجود له، لأن كل شيء لأن كل شيء موجود لا بد أن يصف في اسمه. هذا الكرسي الآن لا بد أن يصف له طول ولا عرض ولا عمق، فإذا قلت هناك كرسي ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا لون ولا ثقل ولا خفة، وليس في السماء ولا في الأرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يكون ماذا يكون هذا العمل؟ هكذا قال الجهمية والعياذ بالله. وغلاة الجهمية قالوا هكذا وصف ربهم. ولهذا أهل التعطيل يعبدون عدما، أهل التعطيل يقولون ليس بسميع ولا بصير ولا علم ولا قدرة ولا صفة ولا صفة ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، ولا يصف بأي صفة ولا بصف بأي صفة، هذا ليس بالعدم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله حتى يشبهوا بالعدم والنور. وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات، أهل التمثيل وهم أهل التشبيه وغلاتهم من الشيعة، من الشيعة التشبيه، يقولون يثبتون الأسماء والصفات لله لكن يشبهونها بصفات المخلوقين. يقول أحدهم لله سمع كسمع وبصر كبصر ويد كيدي ورجل كرجلي واستواء كاستواء، شبهوا الله بالمخلوقات. قالوا لا نعلم الصفات غير الصفات الا المخلوق، والله مثل المخلوقات عندهم. وهذا ما عبدوا الله انما عبدوا الصنم، عبدوا الصنم وثن خيلوه. ولهذا قال علامة الخير من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب المشرك النصراني، يعني ان من شبه الله بخلقه فهو مشابه للنصارى حينما عبدوا عيسى وجعله الها، فالمشبه انما شابه النصارى في عبادتهم لعيسى من دون الله. وقال في قال المسلم رحمه الله لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا ان المشبه عابد الاوثان. فالمشبه يعبد وثنا ما عبد الله، وانما عبد وثنا صوره له خياله ولحسه له فكره، فهو من عباد الاوثان لا من عباد الله، وهو مشابه للنصارى في عباده العيسى. ولهذا قال ان لسنا نشبه وصفه بصفتنا ان مشبه عبد الاوثان. وهذا معنى قول السلف المشبه يعبد اصنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد الها واحدا فردا طبلا. وغالب مشبه من الشيعه، غلاة الشيعه كالبيانيه

ذاك شيء يكون ولا يشاء الله ويفعل، ولا يقول ان الله خالق كل شيء، بل يقول هناك شيء يخلق الله ويفعل. فاذا ليس عندهم الله على كل شيء قدير، لا يقول الله على كل شيء قدير، يخالفون المسلمين. المسلمون يقولون الله على كل شيء قدير، والقدير يقولون لا، الله على ما يشاء قدير. والمسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والقدريه لا يقول ما شاء الله كان، بل يقول هناك شيء يشاء الله ولا يكون، لانهم يقولون ان افعال العباد من خير وشر وطاعه ومعصيه لا تعلق لها بمشيئه الله وقدرته. ما هي صفتهم في ذلك؟ شفتهم يقولون لو قلنا ان الله خلق خلق المعاصي خلق المعصية خلق الكفر وعذب عليها لصار ظالما، والله عادل لا يجوز. قالوا فلو قلنا ان الله خلق المعصية خلق الكفر وعذب عليها لصار ظالما، غير من ذلك قالوا ما خلق الله ولا شاء الكفر والمعاصي ما شاء الله، وانما العباد هم الذين شاءوها وخلقوها واوجدوها مستقلين. وكذلك الطاعات والايمان ما خلقها الله عندهم، فلله هو الذي خلقها وشاء. وبنوا على هذا انه يجب على الله ان يثيب المطيع، ويجب على الله ان يعاقب العاصي، وليس له ان يعفو عنه، يجبون على الله هكذا، لان العباد هو الذي كسب الطاعه، فيجب على الله ان يثيبه، ويستحق على الله الثواب والاجر كما يستحق الاجر وجوده. والمعاصي يجب على الله يجب على الله ان يعذبه، وليس له ان يعفو عنه ولا ان يغفر له، لان الله توعده والله لا يخلف الميعاد، توعد العاصي والله لا يخلف الميعاد. اهل السنه اجاب ردوا عليه فقالوا انتم فررتم من شيء فوقعتم في كذب من مسلم، انتم فررتم من يقول بان خلق المعاصي معذب عليها، لكن وقعتم في كذب منه، وهو انه يقع عندكم في بوش الله ما لا يريد، يقع في بوش الله ما لا يريد، الله لا يريد المعاصي وسقى زعم الكفر، وهل يقع في بوش الله ما لا يريد؟ وكذلك ايضا يلزم على مذهبكم ان مشيئه العبد تغلب مشيئه الله، لان الله يشاء الطاعه من العبد والعبد يشاء المعصيه، فتقع مشيئه العبد ولا تقع مشيئه الله، فتغلب مشيئه العبد مشيئه الله، هذا من اعظم الحسنات. وكذلك ايضا يكون في هذا الوجود شيء ما خلقه الله ويفعل العباد، هذه كلها محاذير لا يستطيعون ان تفكوا عنها. اما القول بان الله خلق المعاصي فهذا ليس فيه اشكال، لان الله سبحانه وتعالى انما خلق المعاصي والكفر لحكمه بالغه، فهو اراد وجود الكفر والمعاصي ارادها لما يترتب عليها من الحكم، من الحكم الكثيره، فهي مبنيه على الحكمه، والذي ينسب الى الله انما هو الخلق والايجاد وهو مبني على الحكمه، فلا تكون شرا بالنسبه الى الله، لان الذي ينسب الى الله الخلق والخلق مبني على الحكمه، وانما تكون شرا بالنسبه الى العبد الذي باشر المعصيه والكفر فهي اضرته وساءت وعوقب عليها، لكن الله لا ينسب اليه الشر ولا تنسب اليه المعاصي، لانه انما خلقها للحكمه، فتكون خلقها خيرا بالنسبه الى الله لانها مبنيه على الحكمه. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، والشر ليس ليس اي الشر المحض الذي لا حكمه في ايجاده وتقديره، هذا لا يوجد. ومن الحكم ان الله تعالى خلق المعاصي والكفر، من الحكم في ذلك ظهور قدره الله على خلق المتضاد، يعني فخلق الكفر يقال يقابل خلق الايمان، وخلق الطاعه معصيه يقابل خلق المعصيه، فهذا فيه ظهور قدرة الله على خلق المتضاد، يعني. ومن الحكم انه يترتب على خلق المعاصي والكفر عبوديات متنوعة، لولا خلق الله يكون المعاصي موجود، من هذه العبوديات عبودية الجهاد في سبيل الله، لولا خلق الله الكفر والمعاصي اين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ نجاهد من؟ عبودية الدعوة الى الله، عبودية الأمر المعروف أنها أمكن، عبودية الولاء والبراء، عبودية الحب في الله وطوف الله، عبودية التوبة التي تكون حال المرء أحسن